فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلف معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. قال الحافظ بن كثير: فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب. وهذا من إكرام الإنسان حتى لا يبقى على وجه الأرض منتنا، ألقاهم في القليب وواراهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه لا يمر بإنسان ميتا متجيفا إلا وراه عليه الصلاة والسلام. ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم، يعني على العناد وعلى المكابرة وعلى الشقاق وعلى العداوة للإسلام والمسلمين. قال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. وهذا قد أورده ابن إسحاق رحمه الله في السيرة بلاغا عن بعض أهل العلم، وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقال، فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا. والعرصة ساحة بدر التي كان فيها القتال، أقام النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثلاثا ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مكنه الله عز وجل من قوم أقام بالساحة التي قاتلهم فيها ثلاث ليال، كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. وقال بعض أهل العلم في الحكمة في ذلك ليريح الأنفس الذين كانوا معه، وليريح الظهر بعد القتال عليه الصلاة والسلام، أي فيرتاحون هذه المدة ثم يرجع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المدينة. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بالأسارة والمغانم، فقال رحمه الله: ثم ارتحل بالأسارة والغنائم أو المغانم، وقد جعل عليها عبد الله بن كعب ابن عمرو النجاري، وأنزل الله تعالى في وقعة بدر سورة الأنفال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر ابن الحارث فضربت عنقه صبرا، وذلك لكثرة فساده وأذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرثته أخته ويقال ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا لو سمعتها قبل لم أقتله. ولما نزل عليه الصلاة والسلام عرق الضبية أو الضبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة ماذا يصنع بهم، فأشار عمر رضي الله عنه بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء، وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحلل الله لهم ذلك، وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتبة، وعاتب الله عز وجل في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس حديثا طويلا فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. فهذا الحديث من الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الأسارى وعن المغانم، قال ثم ارتحل أي النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى والمغانم إلى المدينة، وقد جعل عليها يعني على الغنائم عبد الله بن كعب، وأنزل الله في وقعة بدر سورة الأنفال. ولهذا جاء عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس والتابعين تسمية هذه السورة سورة بدر لأنها نزلت في معركة بدر، وذكر وقائع هذه المعركة العظيمة، وسماها الله عز وجل يوم الفرقان لأنه يوم عظيم مبارك فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأيد أولياءه المؤمنين ونصرهم نصرا مبينا، وخذل الكفار والمشركين. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء وادي بين بدر والمدينة قسم المغانم كما أمره الله جل وعلا. وقد ذكر بعض أهل العلم في كتب السير أن هذه أول غنيمة، لكن مر في كلام الحافظ ابن كثير فيما سبق أن أول غنيمة هي في بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فيحمل ذلك على أنها أول غنيمة كبيرة وعظيمة في معركة دارت رحاها بين المسلمين والكفار، وفيها العدد الكبير من الأسرى والأموال. وعثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، لم يشهد بدرا رضي الله عنه، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم له من غنائم بدر لأنه كان من جملة من أراد الخروج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أمره أن يبقى في تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت رضي الله عنها في مرضها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة بدر. وفي ربيع الأول من السنة الثالثة عقد على أختها أم كلثوم، وفي جماد الآخرة من السنة الثالثة بنى بها، ولهذا يقال له رضي الله عنه ذو النورين، لأن الله أكرمه بالزواج من بنتين لنبي كريم ولسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه ما حصلت لأحد أبدا إلا لعثمان رضي الله عنه وحده، كان رضي الله عنه زوجا لرقية ثم توفيت، وبعد وفاتها زوجه النبي عليه الصلاة والسلام من أختها أم كلثوم. ومن الأحداث التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شعبان من هذه السنة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، وفي رمضان تزوج زينب بنت خزيمة، وأيضا في السنة نفسها تزوج زينب بنت جحش، وفي صبيحة عرسها رضي الله عنها نزلت آية الحجاب والذي زوجها رب العالمين من فوق سبع سماوات. وفي هذه السنة أيضا نزل تحريم الخمر. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وأمر بالنظر بن الحارث فضربت عنقه صبرا. وهذا النظر كان من أكبر المعادين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شاعرا، وكان أيضا بشعره يعادي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويؤلب عليه الناس ويحرضهم عليه. فضربت عنقه صبرا لكثرة فساده وأذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرثته أخته، ويقال ابنته قتيلة، بقصيدة قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعتها قبل لم أقتله، لو سمعتها قبل لم أقتله، يعني لو سمعت هذه القصيدة في رثائه لم أقتله. لكن هذا الخبر لا يصح، لكن هذا الخبر لا يصح، فقد أورده ابن هشام بدون إسناد، ولهذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا بصيغة فيها إشارة إلى ضعفه. قال: ولما نزل عليه الصلاة والسلام عرق الضبية أو الضبية، أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. وهذا أيضا من ألد الخصوم وأشدهم ضراوة في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مرة عليه الصلاة والسلام يصلي في الحجر، فجاءه هذا الرجل عقبة بثوبه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأيضا جاء مرة بروث البعير وسل الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ووضعه على ظهره فأماطته عنه فاطمة رضي الله عنه. ومرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد وأيضا تعرض له بأذى آخر. فالشاهد من هذا أن عقبة بن أبي معيط كان من أشد الكفار أذى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فأمر به صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه. وكان يلتمس ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في جملة هؤلاء الأسرى وأن يكون شأنه شأن هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لشيء من ذلك وأمر به فضربت عنقه في هذا المكان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم في الأسرى، يعني ماذا يصنع بهم. عمر رضي الله عنه أشار بأن يقتلوا جميعا، وعددهم 70 رجلا. وأشار أبو بكر بالفداء رضي الله عنه، يعني أن يفدي الواحد منهم نفسه بمال يقدمه أو يقدمه المشركون فيسلم لهم، وهذا فيه قوة للمسلمين وفيه تحصيل لشيء من القوة لهم التمكين. قال: وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى قول أبي بكر، فحلل الله لهم ذلك، وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتبة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، الآيات. وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس حديثا طويلا فيه بيان هذا كله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400 400. وقد ذكر هذا مسلم، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره. هذا اليوم يوم الفرقان أصبح للمؤمنين بعده شوكة وقوة وظهور وتمكن وغلبة وهيبة في النفوس، فبدأت ظاهرة النفاق تبرز، لأنه قبل ذلك لم يكن هناك حاجة أن يظهر أحد إيمانه وهو في باطنه ليس بمؤمن، لكن بعد هذا الظهور، بعد معركة بدر، وبعد هذا التمكن الذي أعز الله أهل الإيمان به وجعل لهم الهيبة والقوة، بدأت ظاهرة النفاق، وهي أن أناسا دخلوا في الإسلام تقية وهم في الباطن ليسوا بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذلك قال الحافظ الكثير رحمه الله: فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة، ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. الحافظ الكثير رحمه الله بعد ذلك ذكر جملة من حضر بدرا من المسلمين، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يعز دينه وأن يعلي كلمته، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا الاستفادة العظيمة من هذه السيرة العطرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.